فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر وترك صلاة السفر على نحوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيني صواحبي، فكنا إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي يلعبن معي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني إبراهيم بن نافع قال أخبرني الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الموصلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمر بن أبي وهب البصري قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا عمر بن أبي وهب الخزاعي قال حدثني موسى بن الثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فمشى في القبلة إما عن يمينه وإما عن يساره حتى فتح لي ثم رجع إلى مصلاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد فيناولها رأسه وهي في حجرتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد ويزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بنحو المد، قال يزيد بقدر المد، قال يزيد عن صفية بنت شيبة أو معاذة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة وقال بقدر المد وبقدر الصاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بقدر المد أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد الحداد حدثنا القاسم بن الفضل عن محمد بن علي أن عائشة كانت تدان فقيل لها: ما يحملك على الدين ولك عنه مندوحة؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدان وفي نفسه أداؤه إلا كان معه من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد قال حدثنا هشام عن شميسة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي الوليد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاته إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدانا وهي حائض أمرها فاتزرت، فإذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا عاصم عن معاذة بنت عبد الله قالت أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي عمرة أخبره عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فيخفهما حتى إن كنت لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، قالت فغسلت رأسه وإن بيني وبينه لعتبة الباب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب من ثوبه ثم خرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعه في ثوبه ذلك من أثر الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقالت لي من أنت؟ فقلت سعد بن هشام بن عامر، قالت رحم الله أباك، قال قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، فقلت أجل ولكن أخبريني، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس عشاء الآخرة ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان من جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يسوي بين القراءة فيهن والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع رأسه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما شككت أغفى أو لم يغف حتى يؤذنه بالصلاة. قالت فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم، وكان يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان في جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 6 ركعات يسوي بينهن في الركوع والسجود والقراءة، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فربما لم يغف حتى يجيء بلال فيؤذنه بالصلاة، وربما شككت أغفى أو لم يغف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة أخبرنا قال سمعت زرارة يقول سئلت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعتين ثم ينام فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه استاك ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن وقال مرة ما شاء الله من القرآن فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه يقعد فيها فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم يكبر وهو جالس فيقرأ ثم يركع ويسجد وهو جالس فيصلي جالسا ركعتين فهذه 11 ركعة فلما كثر لحمه وثقل جعلت 9-7 لا يقعد إلا كما يقعد في الأولى ويصلي الركعتين قاعدا فكانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا عمران بن يزيد العطار عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت لأم المؤمنين عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قالت كان يصلي العشاء فذكر الحديث ويصلي ركعتين قائما يرفع صوته كأنه يوقظنا بل يوقظنا ثم يدعو بدعاء يسمعنا ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن عامر عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق قال حدثني أبو عبد الله الجدلي قال قلت لعائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت كان أحسن الناس خلقا لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم الدهن بأطيب دهن يجده حتى إني لأرى بصيص الدهن في شعره ولقد كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به فما يعتزل من امرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت كان يصلي من الليل طويلا قاعدا ويصلي من الليل طويلا قائما فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا داود عن عامر عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه قال ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق فيها إلا مرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عروة أبو عبد الله البزاز عن الشعبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه ومسح يده بالحائط ثم أفاض عليه الماء فكأني أرى أثر يده في الحائط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك عن المقدام عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمه بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك بيتك وبأي شيء كان يختم؟ قالت كان يبدأ بالسواك ويختم بركعتي الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشار إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال سألت عائشة قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين وهو جالس؟ فقالت كان يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب؟ قالت نعم، ولكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن عائشة قالت لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان. قال قلت يا أمه فما كان طعامهم؟ قالت الأسودان الماء والتمر، غير أنه كان له جيران صدق من الأنصار وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه من ألبانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن مملوءا ماء فتغتمس فيه ثم تخرج منه وإن الدم لعاليه فتخرج فتصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم وحين يحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان فأفطرتني وكانت ابنة أبيها، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال أبدلا يوما مكانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فقال لا، قالت عائشة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول لقد فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فبعث بها وأقام فما ترك شيئا كان يصنعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية فيها خرز فقسمه بين الحرة والأمة سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السواك لمطهرة للفم مرضاة للرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد أن عائشة سئلت عن القراءة في الركعتين قبل صلاة الفجر فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر القراءة فيهما، وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد أن عائشة نزلت على أم طلحة الطلحات فرأت بناتها يصلين بغير خمر، فقالت إني لأرى بناتك قد حضن أو حاض بعضهن، قالت أجل، قالت فلا تصلين جارية منهن وقد حاضت إلا وعليها خمار. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وعندي فتاة فألقى إلي حقوه، فقال شقيه بين هذه وبين الفتاة التي عند أم سلمة، فإني لا أراهما إلا قد حاضتا، أو لا أراها إلا قد حاضت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال لي أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا الحجاج عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم مادة وإن مادة قريش مواليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، وقال يزيد مرة ركعتين بعدها وركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان هما يقرؤونهما في الركعتين قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش يعني عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقا. قال أبو بكر سقط من كتاب أبو الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي عمران الجوني عن طلحة رجلا من قريش عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك، فحدث عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدي إلى القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشق عليه له أجره مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فإنهم عجزوا عن بنائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي أنجال وغرقد، فاشتكى آل أبي بكر، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة أبي فأذن لي، فأتيته فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. قالت: قلت: هجر والله أبي. ثم أتيت عامر بن فهيرة فقلت: أي عامر، كيف تجدك؟ قال: وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. قالت: فأتيت بلالا فقلت: يا بلال، كيف تجدك؟ فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، وحبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، وانقل عنا وباءها إلى خم ومهيعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا صدقة بن موسى قال حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عن ذلك فقالت: أما حيث بكيت فإنه أخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال دخل رجلان من بني عامر على عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة في الدار والمرأة والفرس فغضبت فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض وقالت والذي أنزل الفرقان على محمد ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إنما قال كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا جعفر بن برد عن أم سالم الراسبية قالت سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة يعني الغيم تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه. قال فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه فقال وما يدريني لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع إليهم فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. قالت وكان إذا صلى صلاة أثبتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ قال حدثنا حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ جالسا ركع جالسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة قال قلت أليس الله عز وجل يقول ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن أبي عدي عن داود عن عامر قال قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عز وجل عليه لكتم هذه الآية على نفسه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي أن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام قال قالت عائشة كان لنا ستر فيه تماثيل طير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوليه فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا، وكانت لنا قطيفة نلبسها تقول علمها حرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر فلم أكذبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد الحداد عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة قلت فمن الرجال؟ قالت أبوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن أبي عدي عن داود عن عامر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن رجل قال سئلت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يرقع الثوب ويخصف النعل أو نحو هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة قالت ما علمنا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال ابن إسحاق والمساحي المرور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أيمن بن نابل قال حدثتني فاطمة بنت أبي ليث عن أم كلثوم بنت عمرو بن أبي عقرب قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالتلبين البغيض النافع والذي نفسي بيده إنه يغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ. وقالت كان إذا اشتكى من أهله إنسان لا تزال البرمة على النار حتى يأتي عليه أحد طرفيه. وقال يعني روح ببغداد كان إذا اشتكى أحد من أهله شيئا لا تزال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير والضحاك قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير يقول أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وددت أني أراهم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب وقمت وراءه أنظر فيما بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش؟ وقال ابن عمير هم حبش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت بينا هي عندها إذ دخل عليها بجارية عليها جلاجل يصوتن فقالت لا تدخلوها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها فقطع جلاجلها فسألتها بنانة عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب رفقة فيها جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر قط أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن عاصم مولى لقريبة بنت محمد بن أبي بكر عن قريبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم فقلت له إنك تواصل قال إني لست كأحد منكم إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم مولى قريبة عن قريبة عن عائشة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن أوف بن دلهم العدوي عن معاذة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينال شيئا من وجوهنا وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ثمامة بن كلاب أن أبا سلمة حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفت ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا ولا تنبذوا البصر والرطب جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا نهيك أخبره أن أبا الدرداء كان يخطب الناس أن لا وتر لمن أدرك الصبح فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة فأخبروها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب عن ابن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت علي امرأة معها ابنتان لها فأطعمتها تمرة فشقتها بينهما ولم تأكل منها شيئا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال من ابتلي من البنات بشيء فأحسن صحبتهن كن له سترا من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت خيثمة يحدث عن أبي عطية عن عائشة أنها قالت إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعتها لبت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة تقول إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. قال أبي أبو عطية اسمه مالك بن أبي حمرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.